تختلط بالماء وإنما جاورت الماء. وأما إذا سخن الماء بالغاز مثلا أو بالحطب وغير ذلك فلا يكره. ولما ذكر المصنف رحمه الله الأمثلة الثلاثة التي يتغير فيها الماء قال كره، أي مع بقاء الطهورية. ثم بعد ذلك ذكر القسم الثاني وهو فيما إذا تغير الماء، وهذا التغير لا يسلب الماء الطهورية ولا يكره. ومثل لهذا القسم رحمه الله بخمسة أمثلة. المثال الأول قال فإن تغير بمكثه، يعني فإن تغير الماء بطول البقاء، مثل لو أن شخصا وضعه في إناء وبقي مدة طويلة ورائحة هذا الإناء الذي من نحاس تظهر على الماء لا يكره. وكذلك مياه الآبار المهجورة لا يكره. لأن هذا لا يمكن الاحتراز منه. وأشار إلى المثال الثاني بقوله أو بما يشق صون الماء عنه، أي وإن تغير الماء بما يشق حفظ الماء عنه. ومثل تلك المشقة بمثالين فقال من نابت فيه، مثل لو أن ماء في الصحراء ظهرت أشجار فيه هذا لا يكره الماء لأنه يشق إزالة كل ما لبت في الماء. قال وورق شجر، أي لو سقط فيه ورق شجر لا يكره لأنه يشق أن نمنع كل ورقة تسقط في مياه الآبار أو في البرك وغير ذلك. وكذا لو أن خزان ماء وقع فيه بعض الحشرات التي لا دم فيها مثل الجراد أو النمل وغير ذلك لا يكره هذا الماء لأنه يشق منع تلك الحشرات من الوقوع فيه. ثم مثل بالمثال الثالث وأشار إليه بقوله أو بمجاورة ميتة، يعني لو أن في البيت خزان ماء مفتوح وبالقرب منه دجاجة ميتة لها رائحة لا يكره ذلك الماء لأن المجاورة لا تؤثر كالممازجة. وأشار المثال الرابع بقوله أو سخن بالشمس، أي لا يكره. فلو وضعت إناء من ماء في السيارة وفي الظهيرة أصبح ذلك الماء ساخنا بالشمس، لا يكره هذا الماء. ومثله المسخنات الطاهرة كسخانات البيوت والحطب والغاز وغير ذلك. قال أو بطاهر، يعني لو سخر لو سخن بطاهر مثل ما تقدم من الحطب أو بالكهرباء سخن فإن الماء لا يكره. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.